سائل يقول هنالك الكثير من العامة يرى أن قيام الهيئات يقول هنالك الكثير من العامة يرون أن قيام الهيئات الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص بها ويغني ذلك عن إنكار بقية الناس. لا ما يغني الهيئة له واجبها الأعظم وعلى إخوانه مساعدة من رأى المنكر. الهيئة ما في كل مكان يجب في مكان دون مكان. إذا أوجد المنكر في مكان وساعد المنكر فلا يختص بالهيئة. يا أخي اتق الله هذا من يجوز لكن يعرف من جيرانه من لا يصلي أو من يتخلف عن الفجر يرشده رآه يلحم رآه يشرب الخمر ينصحه وهكذا. ليس الأمر خاصا بالهيئة فقط كل مسلم عليه واجب حسب الطاقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.